الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ها هي أيام العشر الأواخر تنسحب شيئا فشيئا، وهي تنسحب في سرعة خاطفة. هل تتصورون أننا منذ أيام كنا نستقبل رمضان، وها نحن بعد أيام قلائل سنودع رمضان، ونسأل الله عز وجل ألا يجعله الوداع الأخير. أيها الإخوة الكرام، لما سبق لنا الحديث أمس عن نساء الجنة من الحور العين، وذكرنا أن من نساء الدنيا من تكون سيدة نساء أهل الجنة كخديجة وفاطمة وآسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران رضي الله عنهن، كان لابد أن نحذر أخواتنا وأن نحذر بناتنا وأن نحذر أمهاتنا، فإنه كما أن للجنة نساء فإن للنار نساء، بل ربما تعجب بعض الأخوات وربما تظن أننا يعني نتعصب ضدها أو شيئا من هذا حين نقول إن النساء هن أكثر أهل النار. هذه حقيقة لم أقلها أنا بنفسي، بل ولم يقلها أحد من العلماء قديما ولا حديثا من عند نفسه، وإنما قالها خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ينبغي أن تعلم الأخوات ويعلم الإخوة أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن، بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، تصور لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا رواه البخاري في صحيحه، وأيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا، يعني قالت النساء: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والحديث رواه البخاري. تعالوا نقف عند هذين الحديثين المهمين، لأن الناس يسمعون هذا الكلام، فمن الناس من يصيبه شيء من الضجر لقلة عقله أو لقلة إدراكه، ومن الناس من هو صاحب فكر خبيث يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام وينفيه ويقول إن هذا الكلام لا يوافق العقل، لأن هذا الكلام ضد النساء، أو هذا الكلام لا يوافق عقول الناس وأعرافهم، هذا الحديث فيه شتم للنساء فكيف نقبله؟ ورسول الله هو صاحب الأخلاق الكريمة العالية. تعال واسمع، ولا تدخل عقلك فيما ليس له أن يدخل فيه. في الحديث الأول علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار، وقد بين لهم عليه الصلاة والسلام ذلك، رآهما وهو في صلاة الكسوف، ورآه الناس يتأخر ثم يتقدم، لما تقدم كان يريد أن يقطف عنقودا من عناقيد الجنة، ولما تأخر فإنما رأى صلى الله عليه وسلم النار ففزع لفظاعتها وشدة هولها. وبين عليه الصلاة والسلام أنه رأى أكثر أهلها النساء، لكن مش كده وخلاص، ليس ظلما للمرأة، ليس لأن الإسلام دائما يضيع حقوق المرأة في الدنيا وكمان في الآخرة كما يقول الجاهلون، أبدا، بل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أسباب ذلك. قيل يا رسول الله ولما أو وبما ليه يكون هم أكثر الناس في النار؟ قال لأنهن يكفرن. تركها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة عامة، يجي واحد برضو من هؤلاء المجرمين الذين يحبون الطعن في ديننا وفي نبينا ويجي واخد الكلمة دي لوحدها كده يقولك لأنهن يكفرن، أهو النبي بتاعكم بيكفر النساء. أبدا، خذ آخر الحديث زي بالضبط ما هنشوف في الحديث اللي بعده عملوا فيه إيه. قال يكثرن العشير، يكثرن العشير، تجحد المرأة ما بينها وبين زوجها من العشرة. يبقى الكفران هنا بمعنى الجحود، الكفران هنا بمعنى ايه؟ الجحود. عشان كده نقول كفر فلان نعمة الله، مش معناه انه كفر بالله وخرج من الملة، لا، وانما جحد نعمة الله عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح هذه المسألة، يكفرن العشير، تعيش الحياة جميلة جدا جدا في حالة من الصفاء والوفاء والسعادة والهناء بينها وبين زوجها، وبعدين تطلب منه طلبا في يوم من الأيام، ضاقت عليه الأمور شوية، ضاق به عيشه امتحانا من الله عز وجل له، ودي لا تصبر ولا تحتمل، تقول له أنا عاوز أجيز زي فلانة وعاوز أعيش زي فلانة، وش معنى فلانة يبقى عندها وأنا ما عنديش، وبعدين كذا وكذا، وبعدين مع كثرة الكلام تقول له ما رأيت منك خيرا قط. عارف كلمة قط دي؟ اهو قط، عمري ما شفت منك يوم حلو، اي يوم بعد ما عاشوا 20 سنة ما تطلب شيئا الا قدمه اليها، نسفت كل هذا بكلمة واحدة. ولعلكم تذكرون ما قصصته عليكم من قبل من حال المعتمد بن عباد وهو أحد أمراء ملوك الأندلس، لما بصت زوجته في يوم من الأيام ولقيت الجواري يلعبن في الطين، فقالت أريد أن ألعب كهؤلاء، أحضر لها ماء ورد وعنبرا وكافورا ومسكا، وعمل لها كده إيه المسألة دي كلها كده عشان يبقى زيها زي الطين، وقال يلا انزلي العبي براحتك، تلعبي في مسك وورد وعنبر مش في الطين. وبعدين حصل بينهم في يوم من الأيام مشاجرة، فقالت له ما رأيت منك خيرا قط، قال لها ولا يوم الطين. ها ها، اليوم الطين ده هو ينسى؟ ولا يوم الطين، ده كان مسك ما كانش طين، لحيت انك تنتهي بسرعة. ها هكذا أيها الإخوة الكرام حال المرأة إذا لم تتقيد بدين. كلامنا واضح أهو، لا نعمم. إذا لم تتقيد بدين ولم تتقيد بشرع الله عز وجل. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار بردت للخاسرين. تعال بقى في الحديث الثاني فيه شيء من هذا المعنى، ثم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت أذهب، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ناقصات عقل ودين؟ انتوا تشتمونا؟ انتوا دايما تطلعوا على الفضائيات تقولوا ناقصات عقل ودين وتشتمون النساء؟ واللي يكتب بقى في الصحافة يكتب كيف يقول رسول الله هذا، وأنتم تتهمون الرسول بما لم يقله، وأنا أكذب هذا الحديث الذي في البخاري، والبخاري ازاي ينقل الكلام دوت. ويجي واحد تاني يريد أن يتودد إلى النساء فيقول يا جماعة ده كان بيهزر معاهم. رسول الله اللي بيعلمنا غض البصر واللي بيعلمنا كف الأذى يمازح النساء، كيف يليق هذا يا إخوة صلى الله على نبينا محمد وآله؟ أو كملة الحديث سهلة وواضحة: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أهو، فإن لم يكن رجلان يشهدان فرجل وامرأتان، كما قال الله عز وجل: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. مسألة منتهية واضحة جدا. طيب نقصان الدين، عندهاش دين يعني؟ لا. قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فذلك من نقصان دينها. ثم تأملي أختي الكريمة إلى هذا الحديث العظيم، إلى هذا الحديث العظيم الذي يخوفك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس اللي هم الظلمة، ونساء كاسيات عاريات. تصوروا، ونساء كاسيات عاريات. كاسيات عاريات يعني، علشان ما يعني لا نذكر كلام المفسرين ونطيل به المقام، يكفيك أن تتأمل إلى حال بناتنا اليوم وهي تلبس الثياب من مفرق رأسها إلى أخمص قدميها، لكنها ثياب ضيقة أو ثياب شفافة تصف جسمها وتشف عما تحتها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. مائلات، مائلات عن الحق، مائلات عن الحياء، مائلات في مشيتهن، مميلات، مميلات للنساء والفتيات إن هم يقلدوها، مميلات لقلوب الرجال أن ينظروا إليها، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، تظهر شعرها وتسريحات مختلفة وفورمات مختلفة، ويظهر كل هذا أمام الناس. وبعدين إذا أرادت أن تتزوج لازم طبعا تروح الكوافير، والرجال واقفون على الباب في الجالة واقفين، مع إن هذا الكوافير رجل، رجل يصنع بشعر فتاتهم وبوجهها وبجسمها ما الله به عليم، ثم تخرج لتظهر به أمام العالم كله: أيها الناس إن الله لعن الديوس فاحذروا من الدياسة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف هؤلاء النساء: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، حتى ريحة الجنة مش هيشموها. يا أختي الكريمة، لغاية إمتى هتفضلي متبرجة؟ لغاية إمتى مش هتلبس الحجاب؟ لغاية إمتى هتفضلي تسمعي كلام المشايخ وكلام ربنا وكلام الرسول وتسخري وتقولي دول متشددين دول متطرفين؟ لحد إمتى؟ إن العاقبة إما جنة وإما نار. قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه مسلم وغيره. ثم تأمل أيضا إلى هذا الحديث، إلى حال المرأة التي تؤذي حيوانا في الصحيحين من حديث أسماء في صفة صلاة الكسوف، قال صلى الله عليه وسلم لقد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا فيهم. يعني يخاف عليه الصلاة والسلام أن يعم العذاب الأمة في الدنيا وهو فيهم. قال نافع حسبت أنه قال ورأيت امرأة تخدشها هرة لها في النار، فقلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. هذا حال هذه المرأة التي آذت حيوانا، فكيف بالتي تؤذي إنسانا؟ فكيف بالتي تؤذي ابنتها؟ فكيف بالتي تؤذي أمها؟ فكيف بالتي تؤذي زوجها؟ كل يوم طلقني طلقني. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله تعالى. يا أيتها الأخوات الكريمات، عودة إلى الله عز وجل، يا أيتها المتبرجة، إنك حتى لو لبست ثيابك كاملة ولكن شم الناس لك ريحا لوقعت في خطر عظيم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. والحديث رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وحسنه الألباني. ألا فلتتق المرأة ربها ولتحذر من التبرج ولتحذر من العطور الفواحة التي تجذب أنظار الناس ولتحذر من التشبه بالرجال، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. والحديث رواه البخاري رحمه الله. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، هذه تذكرة لمن يخشى الله عز وجل ويتقيه، هذه تذكرة لمن كانت تعلم أنها ستلقى الله عز وجل يوما وأن الله تبارك وتعالى سائلها ومحاسبها على كل شيء. إياك أن تلبسي الحجاب في رمضان ثم تخلعيه بعد رمضان، أن تمنعي العطور في رمضان ثم تعودين إليها بعد رمضان، إياك من هذا، حذاري فإني أخاف عليك خوفا عظيما من عذاب الله وعقابه، ووالله لن ينفعك أحد، ووالله لا صبر لأحد على نار جهنم، لا صبر لأحد على نار جهنم. ثم اسمعي إلى هذه الفتاة التي تتحدث عن حالها وتوبتها إلى الله، تقول يا إلهي أنت لا تطرد من جاءك يبكي وأنا ذي سوف أحكي، أنا لا أعرف ما تعلم عني أنت أدرى غير أني، بؤت يا ربي بما قد كان مني فاعف عني لا تهني، ولنفسي لا تكلني، أنا سافرت مع الشيطان في كل الدروب غير درب الحق ما سافرت فيه، كان إبليس معي في دربتي يجتبيني وأنا يا لغبائي أجتبيه،